ربي انت الحنين على امتي الاسلام. بالجنة اوعدتها يا حي يا علام. يا مراقب اللي افترى لك يغفل ولا بتنام. كريم كريم كريم كريم تحب الكرم وانت الكريم على طول. واللي يعيش للكرم عمره ما ينضاق. بحر كرم بالخير مليان والعقل نعمة للإنسان. بحر الكرم بالخير مليان والعقل نعمة للإنسان. أنعم بجال واحد الديان واحد أحد ما في حد سواك. أنعم بجال واحد الديان واحد أحد ما في حد سواك. خلق لنا الكون ده بحاله علم بحال وأحوال. وبعزته برضو جلاله عمر الكريم ما في حد أزاه. ياللي انتوا ويا ياليلة هقول لكم قصة جميلة لراجل طيب ومن عيلة كريم ويا رب ويا معطاه. ورث الكرم عن جد وابوه والناس يا ناس كل جحبوه. لما كبر في السن شافوه شور لابنه جاله أداه. ابنه الكبير كان زيه تمام راضي بنصيبه مع الأيام. ابنه الكبير كان زيه تمام راضي بنصيبه مع الأيام. مسلم مصلي إنما يا سلام كلام أبوه كان نجمع نجوحين. الراجل ده كان راجل صالح بيصلي الوقت بوقته بيقوم بالليل يتهجد والناس نيام. فكان جاي جنب بيته عامل له مضيافة للناس الغلابة ورزقه الله من الأولاد بثلاثة أولاد ذكور. الكبير فيهم سنا كان من حملات القرآن الكريم وحامل القرآن لا يضاع. فالراجل صلى الفجر في يوم من الأيام وبعد ما أدى الصلاة فيفاجأ الراجل يلاقي نفسه أصبح مريض فجأة وكان كبر في السن وشعر شاب. فقال له يا ابني. قال له نعم. قال له حوصك وصية يا ولدي والوصية أمان. وصاني جدك بجا يا ابني لي ده زمان. البيت ده بيت الكرم وانا يا ابني فيك عشمان. تكرم ضيوفك وتدي اللي يكون محتاج. ومادام حاطرت الاله هتعيش في خير وامان. الاب وصى ابنه وصي وقال له دي غاليه علي. وبس ايدينا ابوه ورضا وقال له يا ابا ده حياتك في ده الكرم وفي ده اخواتك.

وكل واحد له دنيا. الشيخ علي الشربة يا ترى بحر الكرم خد منه تمام. الشيخ علي الشربة يا ترى بحر الكرم خد منه تمام. بكرم ضيوفه يا ناس إكرام وكلامه كل الناس سمعاه. عواد أخو تفكيره غشي ومعروف يا خلق ضميره سليم. عواد أخو تفكيره غشي ومعروف يا خلق ضميره سليم. وتصاحبه على فاجر ويلاقيه وكل ليلة يسهر وياه. شيل قلوبهم من أخوه شيل قلوبهم من أخوه. والناس بكلامها أزوه. شيل قلوبهم من أخوه والناس بكلامها أزوه. مستكتر الأرض أبوه وجية من تعب وشقى. الناس قالوا لهم يا أزاكم الزعل يعيش وياكم ياخد تعبكم وشقاكم. وهو قاري كتاب الأجواحد. جماعة اللي بيدخلوا بالفتن بين الإخوات وبعضها يخلوا بالهم قوي. يعملوا حسابهم إنهم هيموتوا وحيسألوا عن كل شيء. عواد ماشي في ليلة من الليالي شوف الدنيا هتتغير ازاي. فجيه ولد من الشباب اللي ما يعرفوش ربنا. واد عواد قال له نعم. قال له تعالى لما نسهر سهرة حمرة لنادي ما تخلي السهرة خضرة احسن. قال له يا جدع عايز كبابة لواش. على كل حال انا حبسطك وعلى حسابي مش هغرمك ولا قرش. وراح واخده كده جايب له 7-8 ازاز بيره وتعميره من الزيت اللي بيقولوا عليها دي. خلي بالكوا يا كيفه. وراح بعد جايب ازازه براندي مش ميراندا من الصفره بتاع الغلابه دي ويسكي. وبدا يسقي عواد فلقى نفسه كده مكيف قوي. تاني ليله قام قال له اما يا واد معروفه من صاحبت على واحد انما واد عتر اود بخربش قوي. وراح صاحب معروف دخل في السلك معاه. كل ليله يدوا بعض الميعاد ويروحوا يقعدوا في البار وسكر. وبعد ما تصاحبوا عليه قال لهم اسمعوا انتوا عايشين مع اخوكم علي ده ازاي؟ عامل شيخ قبيله وانتوا اللي بتشتغلوا وبتشقم في الارض. وطول النهار فاتح المضيافه رايح فين؟ رايح للشيخ علي. جاي من ايه؟ جاي من عند المضيافه بتاع الشيخ علي. واسمه اللي ظاهر وانتوا اسمكم مخفي. يا واد كل واحد منكم كون نفسه. يالا كل واحد منكم يبنوا له بيت لوحده. يالا الزمان ده كل واحد بيقول يلا نفسي. عواد بص لاخوه كده وقال له شايف النصيحه؟ يلا بينا نروح نتصرف معاه بقى. وراح واخده وماشي. شيخ علي قاعد ولقى اخواته جايين فنادى على اخوه الصغير. واد عواد ادخل اعمل براد شاي للناس الغلابه دول. قال له الواد ده كان بيشتغل في العزبه بتاع ابوك. قال له بتقول ايه؟ اول مره يلفظ في وش اخوه ويقول له كده. بتقول ايه يا ولا؟ قال له لو سمحت يا علي. وراح ساحب كلمه الشيخ. ما تحب تنادى علي؟ قول لي يا سي عواد. لان انت ابوك زي ما سابلك في الميراث سابلي في الميراث. فالراجل متعشم بقى راح سايب الناس اللي قاعد معاهم وقام جري على اخوه الصغير. مش خليك مؤدب. انا اخوك الكبير ازاي تفتح فيا في النظام؟ ازاي هادوا الناس قاعده؟ لازم تبقى مؤدب. اوعى تفتح فيا في يوم من الايام. هات الفاس يا واد يا معروف. روح فين؟ قال له ههدم المضيافه دي. انا عاوز حق. حقك؟ قال لهم لا. يا ترى مين اللي عطاك الحقنه دي يا ولا؟ وبص في وش اخواته كده وراحت الدموع نازله من عينيه.

لازم نسيب البلد والأمر نعمل فيه. هو نصيبنا كده وانا راضية بيه يا أصيل. واللي بيعمل جميل اللي بيعمل جميل بيجيله يوم يوم يلاقي. وكل واحد له مشوار. الدنيا دي كلها أدوار وكل واحد له مشوار. واللي بيكتم على الأسرار واللي بيكتم على الأسرار يلقى يا عيني ما يتمناه بالعلم وبنور الإيمان. بالعلم وبنور الإيمان الشيخ علي الشربات يا كرام أخذ مراته وابنه كمان. ومش يا عيني ولا حد رأى ومش يا عيني ولا حد رأى يومها كان الجو ضباب وأهل البلد قافلين الأبواب. صبر وصبر بزياد وهي صبرة كالعادة. صبر وصبر بزيادة وهي صبرة كالعادة. وفي وسط بندر يا سادة وقف يا عيني وعقله توحد. هو ماشي في الطريق بعد ما دعا وعطش بص لمراته كده وبص لابنه اللي لسه طفل وقال له يا رب من قصدك لا يضام. وبكى الشيخ علي وقال كلام غالي قوي. يا عيني علي انجرح قلبه ولا الدواء. مستني يوم الفرح والفرح برضو ما جاش. انا انا انا داني انا انا دانا دانا اللي جرحي ألمني لا رباط نفع ولا شاش. ولم علي الخالي ولم علي الخالي ما هو بحالي ما يدراش سلك الهوى جذاب وبيقتل ضحايا بلا. وصل إلى بلد من البلاد بندر كبير. قال لها دلوقتي أنا محتار هروح فين. قالت له تعال ما نصلي الظهر وبعدين تفرح. الظهر جدا فدخل الراجل هو والست بتاعته. الست صلت مع الحريم وهو صلى مع الرجال. وبعد ما صلوا ختموا الصلاة قال لها هنروح فين. قالت له تعالى ما نسأل على محطة القطر ونقطع ثلاث تذاكر لآخر الخط. الله شغل زي شغل الجماعة اللي العبت. هنقطع بس التذاكر ونروح في آخر الخط. فين يا زوجتي؟ هو ركب القطر ده يا أسيادنا لحكمة يعلمها الله. خلي بالكوا عشان كلنا نزرع الخير بدل ما نزرع الحقد والكراهية بيننا وبين بعض. نصف البعض وتبقى قلوبنا حلوة البعض. الغني ما نحقدش عليه الفقير ما نتكلمش في حقه عشان ربنا يصلح أحوالنا. قطعت الثلاث تذاكر لها ولزوجها وابنه وقعدوا على كرسي الثلاثة وقعدين بيشكوا المواجع لبعض. شوف يا زوجتي بعد أبويا ما كان فتح المضيافة وأنا استلمتها بعده بعد ما كنا عايشين في عز وهنا بقينا مش لاقي لنا ملجأ ولا بيت نقعد فيه. قالت له ربنا حيكرمك يا شيخ علي. ورا منهم راجل من الناس الصالحين الواصلين قوي، غني قوي، وعامل مضيافة أكبر من بتاع علي وابوه. فتنه ساكت. خلي بالك يا أخويا، لما قرب بينزل في المحطة بتاعته قبل ما ينزل بمحطة، قال له: يا عم الشيخ علي؟ قام بصله كده، قال له: نعم. قال له: جاهز نفسك إن شاء الله عشان حننزلوا سوا المحطة اللي جاي. شوفوا لما حكم القبر ودته رجليه وصلي قطر اللي متأخر ومستني. قطع التذاكر ومش فاكر حيعمل ايه. حجز مكانه زمانه لوعه ياما ياما ياما. لولا الملامة الملامة الملامة لا يبكي والدموع تكوي. سايب يا ناس أرض ومال، والوقت سيء في دلاله. سايب يا ناس أرض ومال، والوقت سيء في دلاله. خايف يا عيني من عزاله، ومراته شايلة الحمل معاه، ومراته شايلة الحمل معاه. عالرف كانت حاطة هدوم، وفي قلبها كانت مهموم. عالرف كانت حاطة هدوم، وفي قلبها كانت مهموم. ومناها ربك يرحم، مش طالبة منه إلا رضا، مش طالبة منه إلا رضا. القطر عدى بلاد وبلاد، وناس مسافرة ومعاها غسان. القطر عدى بلاد وبلاد، وناس مسافرة ومعاها غسان. وغيرها الصابر على الأوعاد، وناس بتقول كلام محلى. الدنيا مركب رحالة عمالة توسي رجالة، الدنيا مركب رحالة عمالة توسي رجالة. يا ما في عالم مليانة، يا ما في عالم مليانة. للخير قلوبها يا ناس فتحة. الشيخ علي كان قدام راجل كبير علي مقامه، الشيخ علي كان قدامه راجل كبير علي مقامه. ومن الكلام رد كلامه، وعرف ظروف يا ناس ولقاه، عرف ظروف يا ناس ولقاه. كان في الكرم كان شكله تمام، كان في الكرم كان شكله تمام. بكرم ضيوف يا ناس إكرام، والدنيا لي جصرف وحوات. وقال الكريم عمره ما ينضى موحد. يلا يا عم الشيخ علي اتفضل انزل. قال له: انزل. اروح فين يا عم؟ قال له: تنزل انت ليك اخوات اتنين، يا تعتبرني اخوك التالت وانت الرابع، يا تعتبرني اب، زي ما تتصرف. الخير كتير يا عم الشيخ علي، وبكرة اما تيجي معايا هشوف انا حامل معاك ايه. قالت له: خلاص يا عم الشيخ علي، ما زي بعض، انت ربنا يسبب الاسباب عشان ننزل مع الرجل الطيب ده. وراحت واخده ابنه ونازله من القطر وجوزها معاها، ومشوا الاربعه. الشيخ علي بص للراجل كده وقال له: حضرتك اسمك ايه؟ قال له: انا اسمي امام. قال له: ما سبقش لك حجيت بيت الله الحرام؟ قال له: الحمد لله، حجيت كم مره وزرت الرسول كم مره. قال له: يا عم الحاج امام، انت عرفتني ازاي؟ فرد عليه عشان يجبر بخاطره، جبر الخواطر على الله. وقال له: عرفتك ازاي؟ هقول لك عرفتك ازاي.

بيسأل عليه قالوا له البقية في حياتك فين ابنه؟ لا ابنه جاء. أهلا عم الشيخ علي. أبويا اعترف بالخطيئة بتاعتي وتفضل الوصية اهي وتعالى معايا ما سلمك الأرض. بقى يقيس له في الأرض. الشيخ علي يبص لإخواته ويقول إيه؟ أدي آخرة اللي يبيع أهله ويهين الناس. أدي آخرة اللي يبيع ويصدق الناس ويكذب كلام ناسه. الإخوات لو اتفرقهم لابد بنداسهم. وصية مني ياللي انتوا ويايا وسامعيني خليكوا عزوة عشان العمر تباشو. بعد ما استلم الأرض ساب إخواته وقال لهم اللي تعزوه أنا خدمكم وقعدوا بالعافية. حضنوه الاثنين وقالوا له إيه؟ أنت الأمل اللي حيا بنور عمره ما يبعد يوم يوم يوم عن عيني. وانت الشوق اللي اسمع صوته لما يغيب عني يناديني يناديني. وانت الحب اللي ما فيش غيره. وانت الحب اللي ما فيش غيره. انت الحب اللي ما فيش غيره ما فيش غيره. لو يسعدني لو يسعدني او يشتمني.